مشغول عليكي خايف عليكي مشغول عليكي وانا جنبي منك ليه ليه بنسى انك لغيري وغيري ليكي خايف عليكي خايف عليكي وانا جنبي منك ليه بنسى انك